والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. هذا هو المجلس السادس من شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر المؤلف رحمه الله مجموعة من الصفات وهذه هي الصفة الخامسة، صفة الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وصفة الرضا صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، صفة فعلية كما سبق، أي تتعلق بالمشيئة، يرضى سبحانه وتعالى على من يشاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فمن الكتاب قوله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا في أربعة مواضع في كتاب الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. و أهل السنة يثبتون هذه الصفة كما هي بلا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. هناك من أول صفة الرضا قالوا: لا نستطيع أن نثبت شيء اسمه الرضا، لأن الرضا فيه نوع من ميل القلب. ولكن تؤول بالثواب أو إرادة الثواب، إن الله إذا رضي يعني يثيب فلان. وهذه الآية فيها رد على هذا التأويل، لأنها غايرت بين الرضا وبين الثواب، بل الثواب أو الإثابة هي ناتجة عن الرضا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ما هي النتيجة؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالإثابة شيء والرضا شيء، الرضا صفة ثابتة. وأما السنة فأحاديث كثيرة فيها إثبات الرضا لله عز وجل. فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، إن الله ليرضى عن العبد. والحديث رواه مسلم. وأيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. وسيأتي مسألة الكراهة أو الكره. يرضى لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. يتعوذ برضا الله سبحانه وتعالى من سخطه. فالرضا والسخط صفتان: الرضا لأهل الإيمان، والرضا عن أفعال أهل الإيمان، والسخط لأهل الكفر والمعصية وعن أفعال أهل الكفر وأهل المعصية. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، يعني بحثت عنه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. رواه مسلم. ومن أهل العلم من يستدل بهذا الحديث على أن السنة إذا سجد الإنسان أن يرص قدميه، يرص القدمين يعني ينصب القدمين ومرصوصتين، لأنها تقول: فوقعت يدي على بطن قدميه، واليد لا تستوعب بطن القدمين إلا إذا كانت القدمان مرصوصتين أثناء السجود، يعني لا يفرق الإنسان بين قدميه أثناء السجود، بل يسجد على باطن أطراف الأصابع والقدم منصوبة ومتلاصقة أو متراصة مع القدم الأخرى. الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته التي قال إنها عقيدة أهل السنة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، يقول فيها: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى من الخلق، يعني غضب الله صفة ورضاه صفة، وليست كغضب أو رضا شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وممن حكى الإجماع أهل السنة على إثبات هذه الصفة وغيرها الإمام الحافظ أبو إسماعيل الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، يقول: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط. السخط سيأتينا عما قريب. الرضا محل الشاهد، الرضا والسخط والحب والبغض، سيأتي أيضا الحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. كذلك يقولون، أي أهل السنة، أهل السنة يقولون ذلك. فهذه الصفة الخامسة التي ذكرها المؤلف، صفة الرضا، منصوص عليها في الكتاب والسنة، يثبتها عامة أهل السنة، لا يتأولونها ولا يحرفونها. والمؤول إذا أراد أن يؤول فإنه يفر من محذور إلى محذور، يعني لو قال الرضا أنا أفر منه لأن الرضا فيه انكسار القلب أو فيه ميل القلب أو فيه كذا من، فنقول ستؤول بماذا؟ قال سأؤوله بالإرادة، الرضا يعني إرادة الثواب. ولماذا دائما يؤولون بالإرادة؟ لأن الإرادة إحدى الصفات السبع التي يقولون إن العقل دل عليها، يعني القضية كلها قضية عقلية. فنحن نقول وكذلك الإرادة فيها نفس المحذور الذي تخاف منه، فإن الإرادة هي ميل القلب إلى المراد، الإرادة هي ميل القلب، إرادة الثواب هي ميل القلب إلى إثابة فلان، إرادة الإحسان ميل القلب إلى الإحسان. فإن قال المؤول هذه إرادة المخلوق لا أثبتها لله عز وجل، قلنا وكذلك الرضا الذي قلت إنه ميل أو انكسار إنه رضا المخلوق، أما نحن فنثبت لله عز وجل رضا يليق بذاته المقدسة سبحانه وتعالى. الصفة السادسة صفة المحبة، قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. صفة المحبة صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب ما ذكر المؤلف رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أثبت الله عز وجل أنه يحب عباده وأن عباده يحبونه، وهذا من أعلى المقامات. وكما قيل ليس الشأن في أن تحب، إنما الشأن في أن تحب. فجاء المعطلون ونفوا عن الله عز وجل أعظم الصفات، أعظم الصفات التي يحبها المؤمن ويتمناها ويرجوها، أن الله عز وجل يحبه. جاء المعطلة فنفوا هذه الصفة العظيمة. وفي القرآن إن الله يحب المحسنين، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن الله يحب المتقين، وإن الله يحب المتوكلين، وإن الله يحب المقسطين. هذه آيات عظيمة كلها في إثبات المحبة. والسنة أيضا فيها إثبات محبة الله لأصناف من الناس ومحبة الله لأفعال، منها ما في الحديث المشهور عن سهل بن سعد وهو الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. متفق عليه، يحبه الله ورسوله، متفق عليه. وفي حديث عائشة متفق عليه أيضا: إن الله مهي عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. طيب لو قلنا إن المحبة هي إرادة الثواب، ما معنى أن الله يحب الرفق؟ يعني الله يريد أن يثيب الرفق؟ وفي الصحيح أيضا، في الصحيحين، إن الله يحب العطاسة ويكره التثاؤب، ما معنى أن الله يحب العطاس؟ يريد أن يثيب العطاس؟ هذا لا يمكن أن يتأول. إن الله يحب هذا العمل، يحب ويكره، يعني يريد، سنؤول، يريد أن يثيب ويريد أن يمنع أو يعاقب. قل أأنتم أعلم أم الله؟ كان من السهل أن يقول أن يسلم إن الله يريد، لكن إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، إن الله يحب الرفق. طيب استمعوا هذا الحديث وانظروا كيف يؤول. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحب أهل السماء، يعني لو فسرت محبة الله بالإرادة ومحبة المخلوق على ظاهرها بالمحبة أصبح عندك عبث، تناقض في الحديث، اضطراب. إن الله يحب فلان يعني يريد أن يثيب فلانا فأحبه يا جبريل، ما معنى هذا الكلام؟ ثم أحبوه يا أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا، يا أخي هنا حب وهنا بغض، وليس في اللغة العربية أفصح من هذا، حب ويقابله البغض، وبضدها تتميز الأشياء. قال: وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. كيف تعطل هذه الصفة؟ وما الداعي إلى ذلك؟ عشرات النصوص في إثبات المحبة لله عز وجل. ما المحذور؟ ما المحذور؟ هو تدخل العقل الضعيف المريض الذي يقول هذه المحبة تعني ميل أو انكسار أو ضعف في القلب. هذه محبة من؟ هذه محبة الذي له قلب. هل أثبتتم أنتم القلب لله عز وجل؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك، صفة ثابتة في عشرات النصوص. وأما الإجماع، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له. وذكر شيئا من النصوص: والذين آمنوا أشد حبا لله يحبهم ويحبونه. ثم قال: وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين. وهو صادق بار رحمه الله. فليس في أهل السنة من يتأول هذه الصفة أو ينفيها. وراجعوا كتب العقائد المؤلفة التي ألفها السلف والأئمة في القرون المفضلة، قد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام. ونحن نعلم أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة درجة عالية من درجات المحبة. الله عز وجل يحب إبراهيم، اتخذه خليلا. أول من أنكر هذه الخلة من؟ رأس المبتدعة الجعد بن درهم، وقد قتل على إنكاره هذه الصفة في جملة صفات أنكرها. يقول شيخ الإسلام: وأول من أظهر ذلك في الإسلام، يعني هذا الإنكار للخلة، الجعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بواسط، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. هذا في مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 354. وشكر أهل السنة جميعا لخالد بن عبد الله القسري هذا الصنيع، وهو التضحية بهذا المعطل الذي نفى أعظم مزية لإبراهيم عليه السلام، أن الله اتخذه خليلا. اتخذ الله إبراهيم خليلا، وجاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهؤلاء المعطلة إذا تكلموا في باب الرقائق أثبتوا المحبة وأطنبوا فيها وغاصوا في التصوف، وإذا جاءوا عند تقرير العقائد عموا تماما عن هذا، ونسوا شيئا اسمه المحبة. من أعظم الصفات أن يثبت للعبد أن الله سبحانه وتعالى يحبه. أما إرادة الثواب فهي تحصل لكل من يفعل خيرا، كل من يفعل خيرا فالله يثيبه ويريد أن يثيبه، لكن المحبة لا تكون إلا لمن؟ لفئة خاصة من عباد الله عز وجل. فتعطل أنت هذا الأمر العظيم الخاص بالفئة المخصوصة، وتجعلها إرادة الثواب التي هي لكل أحد، كل من فعل صالحا لو أماط الأذى عن الطريق فإن الله يثيبه ويريد أن يثيبه. صفة السابعة صفة الغضب. يقول المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم. والغضب أيضا صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب هذه الآية التي ذكرها المؤلف، قال سبحانه وتعالى في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. غضب الله عليهم، كما أن الله سبحانه وتعالى يرضى، والله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. كما أنه يرضى عن عباده المؤمنين فإنه يغضب على هؤلاء الكافرين. وفي قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. آيات كثيرة في إثبات الغضب، والسنة أيضا فيها إثبات هذه الصفة. ففي الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. في لفظ إن رحمتي تغلب غضبي، وفي لفظ إن رحمتي سبقت غضبي. إثبات الرحمة وإثبات الغضب، والمعقلة لا يثبتون هذه ولا هذه. يعني هذه النصوص يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، يتكلم بها بلا فائدة في حق الله عز وجل، إخبار عن رب العالمين. إن رحمتي سبقت غضبي، صفة الرحمة، صفة الرحمة ما أعظمها من صفة، تسبق صفة الغضب وتغلبها، غلبت غضبي. في حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله، يعني الغضب ودرجات، اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: على من قتله نبي في سبيل الله، واشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان بعد أحد لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. فيشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله، رجل كافر قتله النبي، فيشتد غضب الله على هذا الكافر الذي صمد وقاتل حتى قتل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. في حديث الشفاعة المشهور لما يأتي الناس إلى آدم ماذا يعتذر؟ يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهذه الجملة يقولها آدم ويقولها نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، خمسة من الأنبياء يثبتون هذا الغضب، ويثبتون صفة فعلية متعلقة بالمشيئة ليس في الأزل. متى غضب الله؟ إن ربي قد غضب اليوم، هذا غضب في يوم القيامة. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذا الحديث العظيم الذي في الصحيحين دليل على أن الغضب صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، يفعلها متى شاء. غضب الله على فرعون، غضب الله على إبليس، ثم غضب الله على فرعون عند وجود فرعون، وغضب الله على أبي جهل عند وجود أبي جهل، وسيغضب الله عز وجل يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. الذين يؤولون هذه الصفة يقولون أن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، وهذا الحديث الذي معنا يبطله. فالانتقام أو العقوبة بعد يوم القيامة، بعد هذا الموقف، بعد هذا الحشر، الانتقام سيكون عظيما، سيدخل الناس النار، سيصليهم جهنم. الحديث يقول: لن يغضب بعده مثله. لو كان الغضب بمعنى الانتقام فإن الانتقام الذي سيحصل بعد هذا الموقف هو أعظم ولا شك من الانتقام الذي حصل بتأخير الناس عن الحساب أو إيقافهم في الحشر. فهذا دليل أن الغضب على حقيقته. لماذا يفر الناس من إثبات صفة ثابتة في عشرات النصوص؟ يقولون لك: الغضب هو غليان دم القلب. نعود ونقول: سبحان الله، هذا لمن كان عنده قلب، هذا المعنى الذي تذكرونه. ثم شارح الطحوية يقول: حتى هذا المعنى معنى فاسد. الغضب في ابن آدم ليس غليان دم القلب، بل الغضب ينشأ عنه غليان دم القلب. الغضب صفة في الإنسان، إذا غضب بدأ يغلي دمه وتنتفخ أوداجه وكذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة العظيمة في التذمرية: إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ليبين أنك إذا فررت من صفة وأولتها ستقع في نفس المحذور. يقول: إن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. فلا يفر، لا يفر المؤول من شيء إلا يقع في مثله. إن ذهب إرادة فنحن سنلزمه في الإرادة بنفس المحذور. الإرادة هي الميل، أنت تنزه الله عن ميل القلب وتقول هذه ليست إرادة المخلوق، فبسهولة قل وكذلك الغضب لا يعلم كيفيته وحقيقته إلا الله عز وجل، وليس كغضب المخلوق، وتسلم وتكون ممن لم يتقدم بين يدي الله ورسوله، لم يتقدم بين يدي الله ورسوله، ولم يدعي أنه أعلم بالكتاب والسنة من الله ومن نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في حكاية الإجماع على إثبات هذه الصفة العظيمة في شرح الطحاوية: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب. مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. مذهب سهل عظيم مؤيد بالنصوص المعصومة من الكتاب والسنة. تقرأ القرآن وليس في قلبك شيء على القرآن، تقرأ القرآن وليس في قلبك شيء على القرآن. هؤلاء المعطلة يقرؤون القرآن وفي قلوبهم شيء على القرآن، يقولون كيف، يتمنون أن القرآن لم يأتي بهذه الصفة. لماذا يأتي القرآن بهذه الصفة؟ حتى قال أحد كبار المعطلة: وددت أن أحك هذه المصحف، لما وصل عند قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ففي قلبه شيء على القرآن. وكيف إذا قرأ السنة ورأى هذا الإثبات المتكاثر المتواتر، ففي قلوبهم شيء على القرآن وعلى السنة. وأما المسلم الموحد المتسنن فإنه معظم لكتاب السنة، بل عندما تأتيه الصفة هذه ينشرح صدره. فإذا كانت المحبة رجى أن يكون من أهلها، وإذا كان الغضب والكره خاف وحذر وفهم، هو من أهل الفهم لكتاب الله، من أهل التدبر، ليس مختوما على قلبه وعلى عقله. هؤلاء يفهمون لكنهم كما قلت يكابرون ويطردون المعنى الصحيح عن أذهانهم خوفا خوفا وحذرا من أن يثبتوا مثل هذه الصفات. فوالله ما أسعد المؤمن، ما أسعد المتسنن الذي يؤمن بهذه العقيدة النقية السهلة. الصفة الثامنة صفة السخط، كما أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن فلان فإنه قد يسخط فلانا. سخط ضد الرضا، يسخطه ولا يرضى عنه ولا عن فعله. قال المؤلف رحمه الله: اتبعوا، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، أيضا السخط صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فمن الكتاب قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، سخط الله عليهم. هناك رضي الله عن المؤمنين، وهنا سخط الله عن هؤلاء. وسبق معنا الحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، استعيذ بالله عز وجل من سخط الله. وفي حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة، هذا قول لأهل الجنة، فالله يتكلم بكلام بعد كلام، صفة فعلية، وذاتية أنه لم يزل متكلم ويتكلم متى شاء، كما سبق كلم الله الملائكة وكلم آدم وكلم إبراهيم ثم كلم محمد صلى الله عليه وسلم عند وجوده، ثم سيكلم الناس في الحشر، ثم سيكلم الناس إذا دخلوا الجنة. فكلامه سبحانه كلام بعد كلام، يتكلم بما شاء إذا شاء. إن الله، وهذا من كرامات أهل الجنة أن الله يكلمهم. ثم يأتي المعطل ويقول لك الكلام صفة أزلية في الأزل وهو معنى ولا يسمع، إذا كان أهل الجنة لا يسمعونه فأي كرامة لأهل الجنة. إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول أرضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا أفضل عطية عطاء أهل الجنة، يحل عليهم رضوانه، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فالله يرضى عن أناس ويسخط أناسا. وسبق في كلام أبي إسماعيل الصابوني في الصفات التي يقول بأهل السنة الرضا والسخط، أجمع أهل السنة على إثبات هذه الصفة. الصفة التاسعة يقول المؤلف رحمه الله وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم، صفة الكره. كما أن الله يحب أناسا ويحب أعمالا فإنه يكره آخرين ويكره أعمالهم. والمحبة والكره صفة ثابتة، صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى في هذه الآية عن المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله خروج المنافقين هؤلاء، كره الله خروجهم في الغزو مع أهل الإيمان لأن في خروجهم مفاسد عظيمة. خروج المنافقين واختلاطهم بأهل الإيمان في المعركة فيه مفاسد عظيمة، فكره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومن السنة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يكره الله عز وجل القيل والقال وكثرة السؤال. وبهذه المناسبة يرحب طالب العلم ينبغي أن يتعلم كيف يسأل، ينبغي أن يتعلم كيف يسأل ومتى يسأل، وهذا من أدب الطلب الذي لا بد أن يتعلمه الإنسان. يعني لا يلح الإنسان في السؤال إذا علم أن المسؤول ليس مستطيعا أو متعبا أو لا يريد. أيضا لا يسأل الإنسان عن شيء يعلمه، سؤال الامتحان والاختبار عمل قبيح، عمل في غاية القبح في الحقيقة. إن يأتي الإنسان وهو يعلم جوابا ويقتنع بالجواب وقد علمه لكنه يسأل ليعرف هذا الشيخ من أي فئة ومن أي جماعة وماذا يقول، هذا مرض، هذا مرض في الحقيقة. كره الله عز وجل كثرة السؤال، سؤال عما لا ينفع، سؤال عما لا يفيد، سؤال الذي يؤذي، هذا مكروه عند ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الصفة كغيرها من الصفات ثابتة عند أهل السنة لا يختلفون في إثباتها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر بعض الصفات الواردة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سنكتفي بصفة واحدة وهي صفة النزول. قال المؤلف ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. النزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر صفة فعلية ثابتة بالسنة الصحيحة المتواترة وبالإجماع. وفيها هذا الحديث العظيم الذي هو قرة عيون الموحدين الذين يؤمنون بمعبودهم سبحانه وتعالى ويعرفونه، يعرفون أنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه صفة عظيمة، صفة نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا تكلم بها المصطفى صلى الله عليه وسلم من غير حاجة إلى أن يتكلم بها. لو لم تكن حقا، لو لم تكن حقا ناصعا لا مرية فيه ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. نحن نوقن ونجزم لو لم تكن هذه من صفات ربنا سبحانه ما تكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ترك الأمة في معمعة حتى تبتلى وتقول: لا، ينزل أمره ينزل في الليل وفي النهار. هل ينزل أمره في النهار أو لا ينزل؟ ينزل أمره في النهار. ينزل ملكه، هل تنزل ملائكته في النهار أو لا تنزل؟ تنزل ملائكته. إذن هذا هو التحريف، هذا هو التحريف ليس التأويل. هذه الصفة لربنا سبحانه. هل عجز محمد صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق أن يقول: تنزل ملائكة في ثلث الليل، ينزل أمر الله في ثلث الليل الأخير من الليل، قد أخبر أن الملائكة تنزل، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، هذا شيء وهذا شيء. فهنا يقول: ينزل ربنا عز وجل، عز وجل ينزل ربنا عز وجل. وهذا الحديث في الصحيحين هو حديث تلقته الأمة بالقبول، ولم تزل الأئمة يثبتون هذا الحديث ويمثلون به كدليل عظيم على إثبات الصفة بالسنة المقبولة عند أهل العلم. وقد ورد هذا الحديث بلفظ الهبوط، يعني بدل ينزل يهبط، وهو معنى من معاني النزول، وهو تأكيد على إثبات الصفة بمعناها الذي تعلمه العرب من لغتها. ففي مسند الإمام أحمد من سند حسن من حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا، فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر سبحانه وتعالى. وجاء في السنة عند ابن أبي عاصم موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح: إن الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء، ثم قال: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ وهذه الصفة أيضا مجمع عليها بين أهل العلم. وقد استدل جماعة من أهل العلم بحديث النزول على إثبات علو الله عز وجل على خلقه، دليل منهم على أنهم يفهمون معنى النزول، النزول من أعلى إلى أسفل، هذا معناه. فإذا قلت ينزل إلى السماء فهذا دليل على أنه فوق السماء سبحانه وتعالى. ممن استدل بهذا الحديث على إثبات العلو إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله، وحافظ المغرب الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وكذلك الإمام إسحاق ابن راهوية الإمام العظيم الحافظ استدل بحديث النزول على إثبات العلو، وكذلك الإمام ابن أبي عاصم في السنة، بل وكذلك الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة يستدل بحديث النزول على إثبات العلو. ونحن نعطر المجلس بذكر كلام أهل السنة وذكر مصنفاتهم، وليس مطلوبا من طالب العلم أن يحفظ هذه النقول، بل أثبت أولها أو شيئا إشارة إليها، لكن يهمنا أن تسمع هذا الكلام وأن تستنير به. يقول ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة: نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب، من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا. بعض الناس يقول لك كيف النزول هذا والأرض متسعة وثلث الليل هنا هو أول الليل هناك أو هو النهار هناك فيلزم كذا؟ هذا تكييف. بل نحن نقول: أيقدر ربنا سبحانه أن ينزل في ثلث الليل الأخير عند كل قوم أو لا يقدر؟ يقدر، انتهى الأمر، يقدر سبحانه. وهذا دليل على أن نزوله ليس كنزول المخلوقين، تعالى الله أن يشبه نزوله نزول المخلوقين. ويقولون: هل ينزل ويترك العرش أو لا يترك؟ هذا تعمق وتكلف وبحث في الكيفية. ونقول: أيقدر أن ينزل دون أن يخلو منه العرش أو لا يقدر؟ الجواب: يقدر. إذا كان يقدر فلما تتكلم هكذا؟ أجاب السلف، لأنهم لم يدخلوا في الكيفية ولم تتلوث عقولهم بالتشبيه. أما المعطلة فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. يقول ابن خزيمة رحمه الله: من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلمين فينا القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. ثم قال: وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا، الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه إلى سماء الدنيا، إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعلى، هذا محال، ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. الذين يقولون لكن السلف يفوضون المعنى ولا يفهمون أو يمرون الكلام دون فهم، هذا أحد الأمثلة. وعندي رسالة في التفويض ذكرت فيها أكثر من 50 مثالا كهذا المثال من إثبات السلف لمعنى صفة من الصفات، يذكر الصفة ثم يثبت معناها على ما تعرفه العرب من لغتها. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم التمهيد شرح الموطأ لما ذكر حديث النزول قال: وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق 7 سماوات. كيف الدليل؟ لأن الله في العلو، والنزول نزول من علو من فوق إلى أسفل. قال: وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش. وذكر الإمام الصابوني أبو عثمان الصابوني بإسناده، وهذا رواه الذهبي في كتابه العلو وصححه الألباني في مختصر العلو، ذكر هذه القصة وهي شبيهة بقصة ذكرتها سابقا عن الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، أن يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني الإمام الكبير إسحاق بن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله بن طاهر، بعض قواد الأمير، يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. هذا من عظمة هذا الإمام. يعني أنت تناقش في النزول وأنت تنكر العلو، أولا أثبت العلو، أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير يا أبا يعقوب هذه يوم القيامة. قال إسحاق أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ تأمل فقه السلف، هو أراد أن يربط المسألة بالقرآن حتى لا يطعن في الحديث، فجاء له بآية المجيء، قال هذه يوم القيامة، قال له من يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. وأثبته فوق هذه مهمة، لأن النزول كما قلت دليل على إثبات العلو والفوقية. وابن أبي عاصم في السنة لما ذكر حديث النزول قال وأخبار النزول دالة على أنه في السماء دون الأرض. في السماء يعني في العلو كما سبق، أو في السماء السماوات المعروفة أي على السماوات. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، ونختم بكلامه، في كتاب الإبانة الذي صنفه في آخر حياته آخر مراحله، يقول في إثبات صفة العلو ومما يؤكد أن الله عز وجل مستو على عرشه دون الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع عن جبير عن أبيه رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. مما يؤكد أن الله عز وجل مستو على عرشه دون الأشياء ذكر حديث النزول. الإمام إسحاق بن راهويه أيضا له موقف نذكره من باب التتمة، وهو بإسناد صحيح أيضا ذكره الذهبي في كتابه العلو، يقول دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث ترون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام. فقال ينزل ويدع عرشه ويترك عرشه؟ فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قلت فلما تتكلم في هذا؟ السلف عندهم تعظيم لله عز وجل، لا يأخذون في الكيفيات، يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ قال نعم. قلت فلما تتكلم في هذا؟ هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.